اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. يا رب، يا رحيم، يا كريم، يا حليم، يا عظيم، يا جليل، عودتنا منك الجميل، وهديتنا إلى سواء السبيل، وأعطيتنا من الخير الجزيل، فلك الحمد كثيرا، ولك الشكر كثير، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبداً أبداً. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غير ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا ومخرجنا بإذن الله من ظلمات الضلالة والجهالة إلى نور الإسلام والعدالة، السيد المعظم والنبي المكرم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، سيما ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم، ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه، تركنا على المحجة البيضاء والشريعة النقية الغراء، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتركها إلا مستعتب. فصلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين، ومن تبع هديكم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، شعبان جسر بين عظيمين، اسمه شعبان، كلمة شعبان في اللغة يعني الظهر أو الجسر الذي يصل بين عظيمين، وشعبان الذي كانت تتشعب فيه العرب بحثاً عن الكلأ والماء والعشب في ذلك الشهر العظيم، لأنه بين شهرين جليلين، بين رجب الفرد رجب مضر المعظم، وبين رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة العمر، فيه ليلة القدر. لا نفضل شعبان على رجب ولا على رمضان، هو أقل منه، شهر شعبان أقل منه في المنزلة، لكن لكل شهر فضيلة، لكل شهر فضيلة. فرجب من الأشهر الحرم، وهي مفضلة عند الله عز وجل، حيث قال: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معظمة عند الله الأشهر الحرم. رجب حين يهل ينشغل به الناس، في الجاهلية وفي الإسلام كانوا يعظمون رجب، شهر رجب إذا أهل على أهل الجاهلية كانوا يضعون أسلحتهم يكفون حروبهم، شهر حرام معظم حتى في الجاهلية، كان رجب معظم تعظيما كبيرا. بعض الناس يعظم رجب جدا جدا حتى يعطيه فوق حقه، وما هو إلا من الأشهر الحرم، فكما قال صلى الله عليه وسلم: فصم منها واترك. وشهر رمضان الذي لا يفضله شهر في العام، لا يعلوه شهر، لا رجب ولا شعبان ولا ذو الحجة ولا محرم، أعظم شهور السنة رمضان على الإطلاق قولاً واحداً، قولاً واحداً، فهو موسم الخير العظيم. أما شعبان فكما قال عنه صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أسامة بن زيد الحب بن الحب كان يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتابعون النبي في كل كبيرة وصغيرة، هذا هو السنن، يتتبعون حبيبهم. شو بيعمل إيه؟ فعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يفطر كثير كثير أيام كثير وراء بعض حتى نقول ما عادش بيصوم ليه، ثم يصوم طويلا حتى نقول متى يفطر صلى الله وسلم وبارك عليه. يتتبعون النبي في كل شيء، يتتبعونه في عبادة، في معاملة. رضوان الله عليهم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعون أعمال الخير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أسامة تتبعه من السنة إلى السنة، سنة كاملة هو بيتابع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يشوفه بيصوم أكثر شهر بيصوم فيه هو إيه، فوجده لا يصوم النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا أكثر من شعبان. كان طبعا يصوم رمضان الفرض كله لا شك في هذا، كما قالت عائشة في الحديث المتفق عليه ما صام النبي شهرا كاملا إلا رمضان، شهر الفريضة. إنما شعبان سبحان الله تقول فطر منه يعني يوم ولا يومين كده، شعبان أكثر شهر كان يصوم سيدنا النبي صلى الله عليه. فتتبعه أسامة بن زيد حبيبه وابن حبيبه، أسامة بن زيد بن حارثة، فقال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا كما تصوم من شعبان، أنا لاحظتك ومتبعك لغاية ما لقيتك ما بتصومش أكثر من التطوع أكثر من شهر شعبان، لماذا؟ أريد أن أفهم، أريد أن أتعلم، علمني وفهمني يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. فقال الحديث المشهور الصحيح ذاك شهر يغفل عنه الناس، بين عظيمين، بين كريمين، بين رجب ورمضان، واحد مقضيها طول السنة يصبح الصبح رمضان فيقضي في أول ثلاثة أيام وبقية الشهر يقضيه قدام المسلسلات مش متعود. لكن هناك رجل يتتبع فيصوم من المحرم ويصوم من رجب ويصوم شعبان، فيدخل إلى رمضان مهيئا ليس غافلا كحال كثير من الناس. فشعبان من رمضان كالسنن الرواتب، خير الصيام ما كان قبل رمضان أو بعده، صيام شعبان أحسن من رجب، الصيام مش الشهر، لأنه كالسنن الرواتب، السنة اللي بنصليها قبل الصلاة الراتبة المؤكدة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نصلي ركعتين قبل صلاة الظهر، ركعتين قبل صلاة الفجر، وسميناها السنن الرواتب لـ12 ركعة. كذلك في الصيام، خير الصيام من التطوع صيام شهر شعبان الذي يكون قبل رمضان مباشرة، فهو بمنزلة السنن الرواتب اللي قبل الصلاة. والستة بتوع شوال دول أفضل صيام في التطوع، وهم يكملون شهر رمضان، اللي ناقص له كام يوم من الشهر اللي فات يكملوا في شعبان ده، واللي قصر في شهر رمضان يكملوا في شهر شوال الستة اللي بعد شوال. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. كده أنت أديت نقص الفريضة زي ركعتين السنة، يقضوا التقصير في صلاة الفريضة فيغفر الله لنا بإذنه سبحانه وتعالى، يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. ثم استدرك صلى الله عليه وسلم فقال وهو شهر، تأكيد تأكيد، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. وهذا أخطر ما في شهر شعبان، تخيل أخطر ما في شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله. تخيل حضرتك إن رمضان اللي أنت صمته السنة اللي فاتت لسه هيترفع، صحيفتك بتبدأ من 1 رمضان، الحساب السنوي بيبدأ من 1 رمضان، فصيام رمضان وقيام رمضان وليلة القدر وستة من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء، كل ده لسه هيترفع في صحيفتك دلوقتي في شهر شعبان الذي نحن فيه، وهذا أخطر ما في شهر شعبان. صحيفة حضرتك التي بدأت بخير نسأل الله أن تنتهي بخير، بدأت بصيام شهر رمضان، هذا عظيم، وقد قلنا على هذا المنبر ابدأوا الصحائف بشيء جميل واختموها بشيء جميل، فعسى الله عز وجل أن يغفر لنا ما بينهما. فإن بدأتها بشهر رمضان وقيام رمضان وتلاوة القرآن، وكان ذلك في أول صحيفتك، ثم ختمتها ختاماً جميلاً كالطالب الذي مثلاً في كلية الهندسة عمل مشروع مش قوي، نص ونص، والدكتور عارف إنه هو مشروع يعني ضعيف، لكن الطالب بذل فيه مجهود، اجتهد فيه ما استطاع، قدمه في أحسن صورة، فالدكتور يديله امتياز على اجتهاده على محاولته، كان يريد أن يصل إلى الكمال فلم يستطع، فيعطيه هذا الأستاذ على نيته عطاء كبيرا. كذلك ولله المثل الأعلى، لو قصرنا ثم جئنا في شعبان وعلمنا أن الصحيفة ستختم فختمناها ختاما جميلا. هذا ما قاله سيد الأنام صلوا عليه وسلموا تسليما. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي إلى الله في ثوب جميل في شكل جميل، أحب أن يرفع عملي، وإن كنت قد قصرت ما بين ذلك أسأل الله العفو والمغفرة، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة أيها الأحبة لابد أن نقف عندها كثيرا، فرفع الأعمال يكون أربع مرات، أربع منازل رفع الأعمال: الرفع اليومي ويسمى عرض، يعرض على الله ويرجع لصاحبه تاني، وذلك في صلاة العصر والفجر، قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة ينزلون في صلاة العصر حين تقام صلاة العصر، وملائكة ينزلون حين صلاة الفجر، تبدل الوردية، تبدل هذه الملائكة في هاتين الصلاتين العظيمتين، صلاة البردين العصر والفجر، فذهبون إلى الله رب العالمين، قال وهو أعلم بنا: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: ذهبنا إليهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. تقدم في شكل جميل إلى الله رب العالمين، وربنا رب القلوب، ربنا رب القلوب، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسامح ويقبل منك القليل ما دام قلبك طيبا. يرفع الأعمال كل يوم في صلاتي الفجر والعصر، وهذا يسمى العرض، مجرد العرض، ثم تعرض مرة أخرى كل 72 ساعة، الاثنين والخميس. ولذلك أيضا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، يحب أن يرفع عمله وهو صائم، هذا أيضا يسمى العرض، تعرض، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، نفس اللفظ. ده العرض الثاني. الرفع السنوي، رفع الصحيفة المختومة توضع عند الله في عليين أو توضع عند الله في سجين، الصحيفة المملوءة بأعمال السنة كاملة، الحساب السنوي الختامي، حساب السنة يرفع في شعبان، في أوله، في وسطه، في آخره، في أي يوم من شعبان ترفع صحيفة الأعمال السنوية، ترفع تبقى عند الله عز وجل في مكان لا يعلمه إلا الله. فكل سنة ترفع لك صحيفة بحسب عمرك باستثناء السنوات التي يعفو الله عنا فيها، سنوات الطفولة قبل أن تكلف، لا صحائف لك، لا تكتب عليك أعمال. أما بقية سنوات عمرك فلكل عام صحيفة مختومة عند الله يا رب العالمين. والرفع الرابع أيها الأحبة يكون في نهاية العمر، عند حضور الوفاة، عند حضور الوفاة، عند الغرغرة، عند الغرغرة حين تحضر ملائكة قبض الروح، يحضرون ومعهم حنوط من الجنة أو كفن من النار، فيأخذون فيها الروح ويختمون فيها صحيفة أعمال العمر، يختمون: هذا عبد صالح هو من أهل الجنة، فتلك هي الصحيفة الأخيرة. أو يختمون أيها الأحبة: هذه صحيفة عبد مقصر محارب لله رب العالمين. لذلك من استجاب لله استجاب الله له، استجاب الله له، فكان ختام عمره خيرا. من عاش طوال عمره على الحسنات مات على الحسنات، من عاش طيبا مات طيبا. كانت اللحظة الأخيرة الصحيفة الأخيرة، وهي الصحيفة التي يتسلمها الإنسان يوم القيامة، صحيفة التي يتسلمها الإنسان يوم القيامة، صحيفة ختام الأعمال العمرية 4 مرات في اليوم وفي الأسبوع وفي السنة في شعبان وفي العمر عند الموت، 4 مرات ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين. فأخطر ما في شعبان أنه ينظر في صحيفتك في هذا الشهر العظيم، تراجع الأعمال فينظر الله في صحيفتك. الشيء الثاني، أخطر ما في شعبان أن الله ينظر إلى قلبك، ينظر إلى قلبك. حقيقة الإيمان في القلوب، ليس في الأشكال، حقيقة الإيمان في القلوب، وحقيقة الأعمال في الصحائف. ما كان مقيدا في الصحيفة وختمت به الصحيفة. تعلمون أيها الأحبة أن العبد يذنب الذنب فتبقى الملائكة تريد أن تكتب هذا الذنب، فيقول الملك الذي عن اليمين يقول لصاحبه لا تكتب لعله يتوب، لا تكتب هذا الذنب لعله يتوب لعله يرجع، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، للعاقلين، للذين يفهمون إسلامهم ودينهم. إذا أذنبت ذنبا فأحدث له توبة، تب بعده على طول. لو غلبك الشيطان لسنا معصومين، فمن أذنب ذنبا فليكثر من الاستغفار. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها توبى، يا حسن حظه، توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كل ما يذنب يستغفر، كل ما يذنب يستغفر، فيمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، الصحيفة دي بتاعة السنة يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت. حسنات تكتب فورا، السيئات ينظرك الله عز وجل. فإن أحدثت توبة ولو كانت في شهر شعبان محى الله سيئاتك، غفر الله سيئاتك. فقدم إلى الله عز وجل بنية طيبة وقلب صالح، يغفر الله لك ما بين ذلك. لذلك أخطر ما في شعبان أن الله ينظر إلى القلوب. صح في شعبان في ليلة النصف من شعبان حديثان فقط، يقال أنها الليلة التي تغيرت فيها القبلة، والصحيح أنها تغيرت في نص رجب مش في نص شعبان، لأنها كانت بعد 16 شهر بالضبط. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في شهر الربيع تبقى في 15 رجب، وقال بعضهم 16 أو 17 تبقى في 15 أو 17 شعبان تحويل القبلة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي إلى الكعبة والقبلة ناحية الكعبة إلا ثلاث سنوات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله وهو لسه في مكة قبل ما يهاجر بسنة ونص، قيل بعد الإسراء لما نزلت الصلاة وفرجت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، ربنا أمر سيدنا النبي أن يصلي إلى بيت المقدس إعلاناً بأن هذا الطريق طريق الإسلام، هو طريق الأديان السابقة، وأنه من الله رب العالمين. وفرح بذلك أهل الكتاب، وكأن الله عز وجل يريد أن يتألفهم، يمكن يعلموا أن هذا من الله، هم يعلمون ذلك جيدا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هكذا قال الله. ومع ذلك زادوا النكير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر المدينة فضل يصلي 16 شهر برد، سنة ونص أو 17 شهر إلى بيت المقدس، وعز عليه ذلك صلى الله عليه وسلم، فكان يقلب وجهه في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لإرضاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي انفطر قلبه يريد أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، إلى قبلة الأنبياء من قبله. فأمره الله أن يتوجه إلى الكعبة، وأمرنا أن نتوجه إلى الكعبة، وبقيت هذه قبلة الزمان إلى يوم القيامة. يقال أن ذلك في النصف من شعبان. ودعونا نقف مع ليلة النصف بعد هذا الفاصل أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم ما مضى وما كان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفروا الله لي ولكم لعله أن يغفر لنا. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ليلة النصف من شعبان واردة، وثبت فضلها بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كثرت الأحاديث الموضوعة والمنكرة، منها أحاديث دعاء النصف من شعبان الذي يبدأ: يا ذا المن والجلال، هذا دعاء مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها صلاة 1000 ركعة ليلة النصف من شعبان، كل ركعة تقرأ فيها قل والله أحد، أو تقرأ قل والله أحد 1000 مرة. من أين جاء هذا؟ لم يرد أبداً أبداً عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، له سنة وله شرع. لم يرد اجتماع الناس في المساجد ليلة النصف، وكانت مرت فترة علينا في مصر وفي الشام، كانوا في ليلة النصف هذه تجد المساجد معمورة بما لم يكن في أيام رمضان ولا حتى في ليلة القدر. تلاقي الناس ليلة النص من شعبان، وهي ليلة خير، من الليالي المفضلة، من الليالي الخمسة المفضلة، ليلة النص من شعبان ليلة مفضلة صحيح. فتلاقي الناس تتجمع في الليلة دي، اللي بيصلي واللي ما بيصليش، واللي بيصوم واللي ما بيصومش، كانوا يتجمعون في ليلة النصف حتى تمتلئ المساجد عن آخرها. وما زالت بعض الناس يفعلون هذا، ليس هذا من السنة. إنما الصحيح أن تبقى في بيتك تقوم الليلة، ولو قمته كله لكان حسنا. هذه الليلة لابد أن تحدث فيها خيرا، مش لازم تصوم تاني يوم، مش لازم تصوم يوم 15 اللي هو يوم الثلاث الجاي، الليلة ليلة الثلاث، يوم الاثنين ليلة الثلاث، لكن ممكن تصوم يوم الاثنين على انه من الايام السنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن اصوم يوم الثلاث اللي هو يوم 15 على انه من الايام البيضاء، 3 ايام البيت. هذه الليلة المباركة لم يرد فيها ولم يصح الا حديثا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله ليلة النصف على أهل الأرض فيغفر لمؤمنهم ويملي لكافرهم، يترك الكافر، يغفر لمؤمنهم ويملي لكافرهم ويدع أهل الحقد في حقدهم. أعوذ بالله. هو ده الخطير بقى، اطلاع الله على الصحائف، اطلاع الله على القلوب المملوءة حقدا، المملوءة نارا على عباد الله. في ناس كده مشغبين، يتخانق مع جيرانه ومع اولاده، يتخانق مع اصحابه، يتخانق مع اهله، يتخانق كل حياته خناقه. يا رجل اتق الله سبحانه وتعالى، لن يغفر لك. لدرجه ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حطه مع المشركين، لا يغفر لمشرك ولا مشاحن. الرجل دايما عامل مشاكل، عامل مشاكل، عامل شحناء. انما يحب الله الرجل السهل اللين الطيب، الذي يحب أهله ويحب الناس من حوله، ويكون معاملته معاملة سهلة طيبة. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: يطلع الله عز وجل على أهل الأرض فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. الكلام ده ورد في الاثنين والخميس برضه. المشاحن ده ربنا متابعه، ربنا متابعه، إذا لم يتب لا يتوب الله عليه، إذا لم يترك الشحناء والبغضاء والكراهية والحقد فلا حاجة لله في قلب أسود، لا حاجة لله برجل قلبه أسود يصلي مهما يصلي يعمل. إنما القلوب هي أوعية الإيمان أيها الأحبة، فتوبوا إلى الله واصنعوا الجميل، واسألوا الله عز وجل أن يغفر لنا كل ما مضى وما كان، وأن يجعلنا هيينين طيبين، أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، وأن ينزع من قلوبنا كل حقد وغل للمؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استر العيوب واغفر الذنوب، وتب على من يتوب، وتب على من يتوب، يا رحيم يا كريم يا حليم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لذرياتنا وأولادنا، وتب علينا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم بيض صحائفنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تجلب النقم يا أرحم الراحمين، واجعلنا هينين لينين. اللهم اهدنا إلى أحب الأعمال إليك، فإنه لا يهدي للخير إلا أنت، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بارك لنا في أرزاقنا واجعلها حلالاً زلالاً يا أرحم الراحمين، وبارك لنا في أولادنا واجعلهم من الناجحين الفالحين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اشف كل مريض، وأعطي كل محتاج، لا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل هذا الشهر العظيم شهر شعبان شاهداً لنا لا علينا، وبلغنا ليلة النصف، وارفع صحائفنا إليك بيضاء نقية، بيضاء نقية ليس فيها إلا الحسنات. يا رب الجميل اصنع لنا الجميل، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله، كل عام وأنتم بخير.